صلوا على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على ألم يجدك يتيما فهاوي. الله سانتيوس ما شاء الله جميل. ألم يجدك يتيما فهاوي. الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله. ألم يجدك يتيما ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر. الله. وأما السائل فلا تنكر. الله. الله الله الله الله. وأما بنعمة ربك الله فحدث. الله ألم نشرح لك صدرك. الله وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. الله الله الله الله وأما بنعمة ربك فحدث فإنما العسر يسرا إن الله فإذا فرغت فانصب إلى